مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم ومواضيع مهمة نطرحها على فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، أرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلى هذه الإذاعة الطيبة المباركة على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو الذين يستمعون إلينا وأيضا الذين يتواصلون معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو وأيضا عبر الواتساب للإذاعة على الرقم +61410830930. موضوع مهم اليوم سنناقشه مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لحظات قليلة وسنستضيف فضيلة الشيخ. أتمنى منكم مستمعين الكرام أن تتابعونا بإخلاص النوايا لله عز وجل، ومن كان عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يطرحه مباشرة على فضيلة الشيخ، لكن بعد قليل. هي دوحة الإسلام، فاقطف من ورود حديقته عتبي عليك إذا استطعت ولم تر الوجه الصحيح، فيكون ذاك كأن تركت أخاك تعرفه جريح. أنا مسلم وأبي أحببت كل نبي ورسولنا العربي. عودة لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الوقت الذي تقدمه للمستمعين الكرام ولمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية، وتقدم لنا فوائد دينية جمع حول مواضيع مهمة. وموضوع حلقتنا اليوم هو عن المهر وعن أحكامه حسب الشريعة الإسلامية. نتمنى منك أن تذكر بعض التفاصيل التي يحتاجها الناس في هذه الأيام حول هذا الموضوع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يكرمنا بالإخلاص وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم زدنا علما. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، موضوع حلقتنا اليوم هو عن الصداق. الصداق هو المهر، وفي مصطلح علماء الشريعة الصداق هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ. الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والخطاب في قوله وآتوا للأزواج، كما ذهب إلى هذا كثير من علماء التفسير، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد والمقصود بكلمة وآتوا أن الخطاب للأولياء، أي لأولياء النساء. فقوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الله تعالى سمى المهر نحلة، أي عطية، أي عطية من الله سبحانه وتعالى للنساء. وقال بعضهم النحلة هي الهبة، وذلك لأنه ليس في مقابل ذلك غرم على المرأة، لأنه في مقابل ذلك أن الرجل يملك حق الاستمتاع بها، كما أن المرأة كذلك تستمتع بالزوج. فلذلك يعني كأنه تأخذ هذا المهر، هذا الصداق، من غير مقابل، فسمي المهر نحلة. نحلة أي عطية، وقيل الهبة، إنما هي عطية من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه كان في الماضي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أولياء النساء يعني كالآباء هم يأخذون المهر ليس المرأة. وأما في الشريعة الإسلامية المهر هو حق المرأة، المهر هو حق المرأة. فإذن من قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عرفنا أن هذا المهر هو عطية من الله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله عز وجل وآتوهن أجورهن، أي مهورهن. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي يريد أن يتزوج: التمس ولو خاتما من حديد، رواه البخاري وغيره. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أي لأنكم تملكون حق الاستمتاع بهن أعطوهن مهورهن. هنا الأجور بمعنى المهور. فإذا الصداق وهو المهر هو حق المرأة، وهو ما يتراضى عليه الزوجان، وهو ما يتراضى عليه الزوجان. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بينت لنا ما هو الصداق، فلو تبين لنا متى يسمى وإن لم يسمى المهر، هل يصح العقد؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: تسمية المهر في العقد سنة ولو كان قليلا. معناه ذكر المهر في العقد، أثناء عقد الزواج ذكر المهر سنة ولو كان قليلا. فإن لم يسمى المهر صح العقد، يصح عقد النكاح من غير أن يذكر المهر أثناء العقد، ولكن يبقى المهر هو حق المرأة، هذا شيء معروف. لكن ذكره وتسميته للمهر أثناء العقد حكم ذلك أنه سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه، لم يزوج أحدا من بناته، هو لم يتزوج أحدا من النساء إلا وقد ذكر المهر أثناء العقد وسماه عليه الصلاة والسلام. قال الفقهاء: نعم هو سنة، لأنه أدفع للخصومة بين الزوجين. فإن لم يسمى المهر صح العقد لو قال ولي البنت للخاطب زوجتك ابنتي فلانة، فقال الخاطب قبلت زواجها بحضور الشاهدين المسلمين؟ صح عقد الزواج، صح عقد الزواج، ولكن يبقى المهر حق هذه المرأة. فماذا يصير بهذه الحالة؟ إن لم يذكر المهر أثناء العقد، بعد ذلك يتراضيان الرجل والمرأة، الزوجان يتراضيان على قدر المهر، فإن رضيا فكان به، وإلا فالقاضي، القاضي الشرعي ينظر إلى الأمر ويقدر المهر. فإن تم وحصل الدخول بهذه الزوجة قبل أن يتفقا على مهر أو أن يعين القاضي المهر، بالدخول يثبت لهذه المرأة مهر مثلها. مهر مثلها، ما معنى هذه الكلمة؟ نقول هذا مهر المثل، نعم، يعني مهر مثيلاتها، ما يرغب به الزوج من تقديمه لأختها، لأمها، وما شابه ذلك، كأخواتها الشقيقات، أخواتها من الأب، وما شابه ذلك، كل ذلك مع اعتبار السن والعقل واليسار والبكارة والثيوبة والجمال والعفة والعلم والفصاحة، ينظر إلى مثيلاتها من النساء على حسب حالها ما هو المهر المقدم لهن، فتعطى مثل هذا المهر، هذا يقال له مهر المثل، مهر المثل. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، بنذكر المستمعين من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه الاتصال بنا على 97072747. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال في العقد مثلا زوجتك ابنتي على مهر وقدره كيلو ذهب أو ببيت من بيوتك؟ فهل هذه الصيغة هل تصح؟ بالنسبة لأمر المهر لابد أن يكون شيئا له قيمة، شيئا يباع ولو كان بشيء بثمن قليل، لابد أن يكون شيئا يباع له قيمة، ولابد أن يكون شيئا معلوما غير مجهول. فلو قال مثلا زوجتك بنتي ببيت من بيوتك، هو عنده عدة بيوت، قال له بيت من هالبيوت، هذه مسميها مجهول، هذا شيء مجهول، منه شيء معلوم، فلذلك لا يقول هذا الكلام. أما إذا قال كيلو ذهب هذا شيء معلوم. المهم أن يكون شيئا معلوما، هذا الصداق أن يكون معلوما له قيمة، فيه منفعة، وهذه المنفعة كانت قليلة أم كانت كثيرة، هذا المطلوب، أن يكون فيه منفعة قليلة كانت أو كثيرة، ولكن ليس لأقل الصداق حد وليس لأكثره حد. يعني في دين الله سبحانه وتعالى وفي شريعة الإسلام ليس لأقل الصداق حد، يعني ممكن أن يكون على $20، ممكن أن يكون على $50,000، ولكن لا يخفى في مثل هذه الحالة أن ننبه أنه من المستحب ومن الأحسن في شرع الله عز وجل أن يكون المهر خفيفا. قال الفقهاء في مذهب الإمام الشافعي يسن أن لا ينقص عن 10 دراهم خالصة، وأن لا يزيد على 500 درهم خالص. يسن أن لا ينقص هذا المهر عن 10 دراهم خالصة، لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقول أقل المهر 10 دراهم، هكذا في مذهب الإمام أبي حنيفة. فلذلك يقول السادة الشافعية أنه من الأحسن أن لا ينقص هذا المهر عن 10، وأن لا يزيد على 500 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر نسائه لا يزيد على 500، كذلك مهر بناته لا يزيد على 500 درهم. هلأ فلو زاد أو نقص وعلى حسب التراضي بينهما يجوز، لكن الأحسن مراعاة ما ذكرنا. في هذه الحالة ننصح نحن كما جاء في الحديث الشريف أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، وفي بعض الروايات أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، وفي بعض الروايات خير الصداق أيسره، كل ما كان المهر أخف كل ما كان أحسن. مع النظر إلى دين الرجل وخلقه قبل أن ينظر إلى يعني ماله وعقاراته وما شابه ذلك، أن ينظر إلى الدين أولا. وهكذا لا ينبغي المغالاة في المهور، وإلا يعني سبب ما يحصل اليوم في مجتمعاتنا من كثرة الشباب الذين يريدون الزواج ويحتاجون إلى الزواج ولا يستطيعون، من الأسباب الظاهرة هو المغالاة في المهور. فإذا تسمية المهر في العقد سنة ولو كان قليلا، فإن لم يسمى المهر قلنا العقد يصح، وقلنا يشترط أن يكون الصداق معلوما، لا يصح أن يصدقها شيئا مجهولا، كأن يقول الولي له زوجتك ابنتي ببيت من بيوتك بسيارة من سياراتك، ما عين أي سيارة، ما عين أي بيت، يقول له مثلا بمهر عند وقت الحصاد تعطيه لهذه البنت، لا، إنما لابد أن يكون شيئا معلوما، ولابد أن يكون شيئا يكون فيه منفعة، وهذه المنفعة معلومة، مثلا كتعليمها القرآن، أو سورة معينة في القرآن كالفاتحة أو غيرها من السور، أو تعليمها الحديث، أو تعليمها خياطة الثوب، هذا الشيء الذي فيه منفعة معلومة يجوز أن يكون مهرا. بعض الناس يعني يحددون المهر كحجة، يعني بالنسبة يطلبون من الزوج أن يذهب يعني يرسل زوجته إلى الحج. طيب بنقول لهم أنه رحلات الحج بتختلف أسعارها بين رحلة ورحلة، إذا أردت أن يكون المهر هو أن يأخذها إلى الحج فليذكر القيمة، بده يأخذها ب10,000 على الحج ولا بيأخذها ب5,000 على الحج، بده يذكر يعين شو هو القيمة اللي بده يأخذها فيها، حتى فيما بعد ما يصير فيه خصومة، يقول أنا وعدت أخذك على الحج عايخذك مشي مثلا، لا، هي بده يتفق من الأول الطريق حتى لا يكون فيما بعد خصومات بين الناس، بده يكون شيئا معلوما فيه منفعة ليس شيئا مجهولا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب سؤال أيضا يتبادر إلى ذهن كثير من المستمعين عن معنى المعجل والمؤخر، ومتى تستطيع المرأة أن تأخذ مهرها؟ المهر هو شيء ثابت للمرأة إذا اتفقا على مهر معين بقدر معين فهذا المهر هو له. في شرع الإسلام ومن باب التخفيف على الناس يجوز أن يكون هذا المهر مؤجلا كله إلى أجل، بيحددوا أجل معين، بيقول له أنا زوجتك ابنتي على مهري ومقدره كذا، تستلمه في تاريخ كذا. ممكن يكون المهر كلياته مؤجل إلى حد معين إلى أجل معلوم، وممكن أن يكون كلياته لهذا المهر معجل حال فورا متى ما طلبت يدفع، وممكن أن يدفع شيئا منه حال، فيقال له مثلا $1,000 حال والبقية وقدرها كذا هي مؤجلة إلى سنة كذا. كمان بيقول أنه المؤجل يكون إلى أجل معين معلوم، ممكن أن يكون هذا وممكن أن يكون هذا، هذا من باب التخفيف على الناس، هذا فيه يعني تسهيل أنه ممكن يدفع شيء من المهر حال وشيء من المهر مؤخر. هلأ لما نقول كلمة حال معناتها أنه متى ما الزوجة طالبت زوجها بالمهر الحال عليه أن يدفع ما دام هو معه وميسور، منه إنسان معسر لا مال له، إنما معه مال، فمتى ما طالبته بالمال عليه أن يدفع. أما المؤجل اللي هو المؤخر فعند حلول الأجل، مثلا اتفقوا فيما بينهم أنه هذا المهر المؤخر في سنة كذا تقبضه، فعند حلول الأجل تطالبه، قبل حلول الأجل لا تطالبه بذلك، إنما يرجع إلى الزوج على حسب رضاه بهذا، أما عند حلول الأجل تطالبه بذلك. هلأ يعني جرت العادة في كثير من بلاد المسلمين في هالأيام هاي أنه بيذكروا في عقود الزواج مقدم كذا ومؤخر كذا. هلا في كتير من عقود النكاح ما بيذكروا المؤخر أيمة الدفع، ما بيقولوا مثلا خلال 10 سنين أو ما شابه ذلك، بيتركوها من غير تحديد أجل. هلا هيدي المسألة هيدي مهم نحن نبينها، لأنه السادة الحنفية هم يجيزون ذلك، بيقولوا أنه لو ما حدد أجل بالمؤخر فبيكون حلول الأجل بالنسبة للمهر المؤخر هو عند الطلاق أو الموت. فعندهم أنه المهر تأخذه المرأة، أي المهر المؤخر تأخذه عند الطلاق أو عند الموت. أما عند السادة الشافعية إذا أراد أن يذكر في العقد مهرا معجلا حالا يعني ومهرا مؤخرا، لابد أن يذكر لهذا المؤخر من أجل. لابد أن يحدد أجل مؤخر إلى سنة كذا، مؤخر إلى تاريخ كذا، حتى يكون معلوما الأجل. في مذهب الشافعية لا يكون المهر مؤجلا إلى أجل مجهول ولا إلى زمن ما فيه تحديد، بالحالتين بده يكون معلوم الأجل. عند الشافعية مثلا لو ذكر هذا الأمر، مثلا قال له زوجتك ابنتي على مهر وقدره مثلا $1,000 معجلا حالا، $50,000 مؤخرا، نعم. بس ما ذكر الأجل، ما ذكر $50,000 إلى سنة كذا، نعم. بالنسبة لعقد الزواج عند السادة الشافعية أكيد العقد الزواج هو صحيح، لكن تسمية هذا المهر اللي هن سموه عندهم لا يصح، نعم. فيثبت في هذه الحالة مهر المثل، فيثبت في هذه الحالة مهر المثل. أما نحن قلنا عند السادة الحنفية لو ما ذكروا يعني أجل للمهر المؤخر فهي مرادهم تأخذها عند الطلاق أو عند الموت. هذا من باب يعني ما جرت عليه العادة في كثير من بلادنا في هذه الأيام، أنهم يتبعون في هذه المسألة المذهب الحنفي، ومن اتبع المذهب الحنفي فلا إشكال عليه. يعني إذا عمل العقد على المذهب الحنفي عليه أن يتبع ما قاله الحنفي. عند الحنفية هكذا، إذا كان يعني لم يذكر أجل للمهر المؤخر، نعم. معناه عندهم يحل الأجل بالموت أو بالطلاق، نعم. أما عند السادة الشافعية لابد من تحديد أجل للمهر المؤخر. طيب. فنحن بينا إذن نحن عم نقول إما المهر يكون كله دفعة واحدة فبيكون حال، وإما أن يكون كلياته مؤخر إلى أجل، ممكن نتفق فيما بينه أنه هلأ ما نعطيك شيء، نعطيك بعد 10 سنين مهر وقدره كذا، وممكن يكون بعض هذا المهر معجل حال، وممكن يكون بعضه مؤخر. هذا المعجل الحال معناه متى ما طلبت به المرأة لابد للرجل إذا كان معه يعني أن يعطيها هذا المال، وهذا لها أن تطالب به قبل الدخول. أما المهر المؤخر فلابد له في مذهب الشافعية من ذكر أجل معلوم إلى سنة كذا بتاريخ كذا، يحدد أجلا معلوما، فعند حلول هذا الأجل المرأة تطالب بمهرها. طيب سؤال فضيلة الشيخ، إذا حصل طلاق قبل الدخول ما هو المهر الذي تستحقه هذه المرأة، وإن حصل الطلاق بعد الدخول أيضا؟ بالنسبة لأمر الطلاق إذا حصل قبل الدخول، هذا بنص القرآن الكريم لها نصف المهر، لها نصف المهر، يعني عقد على فتاة عقد زواج شرعي صحيح ثم حصل الطلاق قبل الدخول بهذه الفتاة، فإذا ماذا يكون لها لهذه الفتاة؟ يطلع لها نصف المهر، نعم. مثلا سمى بالعقد المهر $10,000 بيطلع لها 5,000، سمى مثلا 5 مقدما و5 مؤخر يعني كمان 10,000، بيطلع على إذن نصف المهر اللي هو $5,000، هذا إذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول، نعم. هلأ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه سواء حصلت يعني خلوة بهذه الفتاة بعد عقد النكاح أو لم تحصل خلوة، يعني عقد عليها صارت مرته، اختلى بها في مكان أو لم يختل بها ثم حصل الطلاق قبل الدخول، في مذهب الشافعي رضي الله عنه لها نصف المهر فقط. في بعض المذاهب كالمذهب الحنفي بيقولوا إذا عقد عليها عقدا صحيحا ثم اختلى بها خلوة شرعية، وعندهم تعريف الخلوة الشرعية هي شو مرادة، ولكن لو ما حصل دخول لكن حصل الخلوة الشرعية اللي هي كانت يعني ما عنده مانع أن يدخل بها لكن ما دخل بها، عندهم لها المهر كامل، لها المهر كامل. ذكرت ذلك الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ، وذكرت بالنسبة للعدة إذا طلقها، ما هيك؟ إذا طلقها قبل الدخول ما عليها عدة. لكن قلنا نحن في المذهب الحنفي أنه إذا كان أغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها لها المهر كامل وعليها العدة عندهم عند الحنفية. عند الحنفية. أما عند السادة الشافعية الأمر ليس منوطا بالخلوة، منوطا بالدخول، دخل أو لم يدخل، هذا حكم الشرعي. أما إن طلقها بعد الدخول بها، حصل الطلاق بعد الدخول بالزوجة، يثبت لها المهر كامل كاملا، هذا المهر يثبت لها. كذلك من المهم كذلك أن نذكر أنه إذا حصلت وفاة، حصلت وفاة قبل الدخول، يعني عقد على رجل، عقد على فتاة ثم قبل الدخول بها حصل أنه توفي، توفاه الله سبحانه وتعالى، الجواب لها المهر كاملا وعليها عدة. بالنسبة لعدة الوفاة، نعم عليها عدة الوفاة. بالنسبة للمهر، لها المهر كاملا، هذا قبل الدخول بها، قبل الدخول توفي هذا الرجل، توفي هذا الرجل، بالوفاة يثبت لها الصداق، يثبت لها المهر كاملا. طيب سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي تقضي العدة، توفي طليقها، كيف تكمل هذه العدة؟ إذا كانت مطلقة طلاق رجعي، يعني طلاق مرة أو مرتين، ثم أثناء العدة مرة جمعة جمعتين شهر اللي هو، ثم توفي هذا الرجل، الجواب تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة الوفاة، لأنه هذا طلاق رجعي، في أثنائه توفي هذا الرجل، لأنه هو لو كان حي وأثناء العدة أرجعها ترجع، فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا سؤال، إذا الشخص أو الرجل الذي طلق امرأته أو طالبته هي بالمهر لكن لم يكن قادرا على دفعه، فماذا تفعل المرأة حينئذ؟ إذا قلنا هو المهر دين في رقبة هذا الرجل تجاه هذه الزوجة، فهذا المال ماله، فإذا قلنا هذا حل الأجل، أجل الدفع المهر، وكان هذا الرجل ميسور، عليه أن يدفع لها المهر، ولا يجوز له أن يماطل، ولا يجوز له أن يعني يجحد هذا الأمر ولا يدفع. أما إذا نحن قلنا في حقيقة الأمر هو كان معسر ما عنده مال، لما نقول إنسان معسر ما عنده مال، يعني حقيقة هو هيك حاله، فما هي عليها أن تفعل؟ هي عليها أن تصبر عليه وأن تنتظر إلى أن يكون معه المال ثم يعطيها. هذا بحال نحن سلمنا أنه هذا الإنسان حقيقة معسر، وهذا حكم الشرع، وإذا هي انتظرت وصبرت عليه بنية حسنة لها أجر عند الله سبحانه وتعالى. هلا أما اللي حاصل من بعض الناس بكذب، بقول لك أنا مني أدران وأنا ما معي، هو بكون حقيقة معه، هذا عنده بيت، عنده مدري كم سيارة، مدري كم موبيلفون، بيت هون، بيت ببلده الأصلي، لكن بكذب أنا ما معي مصاري، بده يفقع على قلبها، بده يماطل فيها، والأجل تاع المهر حل، هذا في معصية الله رب العالمين، هذا عليه معصية من الكبائر، فليتق الله رب العالمين. لكن احنا عم نحكي إذا كان في الحقيقة هو إنسان معسر حقيقة ما عنده هذا المال، فهي عليها أن تصبر وأن تنتظر. نعم. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر مستمعينا الكرام برقم التليفون 97-072-747. أيضا هناك حالات يعني نسمع بها يسقط المهر عن الزوج، فلو توضح لنا ما هي هذه الحالات؟ في بعض الحالات يسقط المهر، نعم صحيح. من هذه الحالات إذا المرأة هي تنازلت عن المهر، سامحته، والمرأة يجوز لها أن تسامح بالمهر كل المهر، وفيها تسامح ببعض المهر، هذا شيء بيرجع لها، لكن بده يكون عن طيب نفس منها، سامحته بقسم، سامحته بكل المهر، هذا شأنه، فعندئذ بيسقط المهر عن هذا الرجل. كذلك إذا كان قبل الدخول حصلت الفرقة من جهة الزوجة أو بسببها، كل فرقة قبل الدخول تحصل من المرأة من جهتها أو بسببها تسقط المهر، ما بقى لها شيء. مثلا والعياذ بالله حصل منها ردة قبل الدخول، الردة حصلت منها هي، إذن ليس لها شيء، سقط المهر كله، ما بقى لها شيء. عليها أنه تتشهد ترجع للإسلام. لما نقول كلمة وقعت في الردة يعني وقعت بشيء يخرج من الدين، يخرج من الإسلام، مما هو صريح في الكفر الفعلي أو في صريح في الكفر القولي أو في الكفر الاعتقادي، أخرجها من الدين، سواء كان منها عن غضب أو كان منها عن جهل أو عن مزح، لكن الذي حصل منها هو أخرجها من الدين. حكم الشرع يقول هذا خروج من الدين، فإذا انفسخ العقد بيناتهم، ما بقى إلى شيء، عليها أنه تتشهد. إذا كان بده إياها بده إياه يرجع لها، بيعملوا عقد نكاح من أول وجديد، أما المهر ذاك سقط. أما لو كانت الفرقة من جهة الرجل أو كانت بسبب الرجل قبل الدخول، يسقط نصف المهر فقط عنه، ونصف المهر يعطيها لهذه المرأة. مثلا هو طلقها قبل الدخول، لها نصف المهر، حصل منه من الرجل والعياذ بالله ردة قبل الدخول، يبقى لهذه المرأة نصف المهر. بهذه الحالة بيكون انفسخ النكاح، الذي وقع في الردة بده يتشهد، إذا بدهم بعضهم بيعملوا عقد جديد. اللي طلق زوجته قبل الدخول قلنا نحن ما عليها عدة، وقلنا أنه لها نصف المهر، لكن إذا كان بده إياها بيعمل عليها عقد جديد بحضور ولية وحضور الشهود، بعقد جديد، عقد نكاح جديد، وبمهر جديد. فهذه الأحوال اللي عم نذكرها وفي غيرها، الإنسان منا بده يتعلم أحكام الشريعة وما يتسرع ولا يهجم هجوما على الأمور وعلى المسائل، ما يقول أنا هيك شفتها بالإنترنت، ومرة كنت عم ببحث بالجوجل أيتها، ومرة ستي قالت لي هيك، ومرة جدي قال لي هيك. لا يقدم على أمر من هذه الأمور وأمثالها إلا بعد معرفة الحكم الشرعي فيها. نعم. طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بشار عبد يحكي معي. أهلا وسهلا فيك، تفضل. هلا عن جد عن جد أقسم بالله، يعني أنا يعني أي إنسان بيحكي إنه يجي يشوف. نعم. إذا إنسان ما عنده مهر شو بيساوي؟ ما عنده مهر شو بيساوي؟ يعني شو الحكم انه شو ضل صايم طول حياتي، ضل صبور يعني طول حياته ما يتجوز اللي ما عنده مهر؟ شو الشرع فيني؟ يعني انه عن جد عم بحاول اشتغل وما له عم يطلع معي، ما له عم يصفي معي الشيء، لحتى السياره اللي عم سوقها بدفع عليها دين. شو الانسان بيصير معه؟ شو يعني شو ما يتجوز؟ يعني كمان الشرع بيحب انه. طيب ان شاء الله شيخ حيجاوبك اخ بشار، بارك الله فيك. ميرسي كثير، شكرا لك. شكرا، مع السلامه. باي. كمان معنا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وبكم أمين. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤال، إذا كان المهر ذهب هل عليها زكاة؟ وإذا الشخص كمان كان ناسي مثلا قدي مهره كان مثلا من زمان وما كانت تدفع شيء مثلا زكاة عليها، هل مثلا مطلوب السنين اللي مرقت كلها تدفع عليهم زكاة؟ ما كانت كيف؟ ما كانت تدفع عليهم زكاة، ما هني أنا بسمع إنه المهر إنه عليه زكاة إذا هيك للإمرأة. إذا كان ذهب يعني؟ كان إذا مهر. كان لا مال، إذا كان مال. مال عملة ورقية. عملة ورقية، نعم. وما بتعرف قديش المهرة؟ هلأ هي إنه مثل بتعرف بس منا متأكدة، مثلا لأنه لها عمر وقت طويل. ولما مثلا هلا تعلمت هي انه تذكرت انه انا كان مثلا هيك مهري بس ما بتذكره، وما كانت تدفع يعني ما كانت تعرف انه عليها تدفع. وبعد ما اعطاها زوجها المال المهر، بعد ما اعطاها؟ لا. طيب هلا بنحكي فيها ان شاء الله. هلا الشيخ بيجاوبك. بارك الله فيكم وشكرا على المواضيع المهمه. الله يبارك لك فيكم. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للسؤال الاول اللي ما عنده مهر، الاسلام بيشجع والإسلام بحس على أن يكون المهر شيئا قليلا. فالحديث الذي ذكرناه في أول الحلقة، التمس ولو خاتما من حديد، يعني قديش بده يكون هذا الخاتم، قديش سعره. لكن اللي بدنا نقوله أنه نحن بننصح ومنشجع ومنعيد ومنكرر على أولياء البنات أنه يراعوا هذه الأمور، ما دام الخاطب استوفى الشروط المطلوبة وكان عنده الكفاءة المطلوبة، فمطلوب منكم أنه تيسروا أمره ما دام هذا إنسان مستقيم في الدين، أخلاقه حسنة، أنه تيسروا أمره في أمر الزواج ولو كان هذا المهر قليل. لو كان هو خاتم من حديد من غير النظر إلى المهور الغالية اللي كثير من الناس اليوم يقدمون على المهر المرتفع والغالي جدا للمباهات، حتى يقول أنا بنتي زوجتها بمهر قدره مثلا $1,000,000 مثل ما فلان لفلان يزوج بنته $1,000,000 أنا عملت بتله كمان. فنحن عم ننصح ومنعيد ومنأكد أنه أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، وأخف النساء صداقا أعظمهن بركة، وخير الصداق أيسره. منحس ومنشجع، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى منشجع الأغنياء والميسوري الحال إذا نظروا إلى أمثال هؤلاء الشباب الدينين اللي أخلاقهم حسنة يخافون الله لكن ما عندهم من هذا المهر ما يدفعون به يساعدوهم. كان في الماضي يحصل من بعض الأغنياء المسلمين الطيبين الدينين يساعدوا على هذا الأمر وبيزوجوا أعداد كبيرة من الشباب، وفي بعض السلاطين كان يعملوا مثل هالأشياء هذه كلها، وهذه فيها خير كبير وفيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بأي حالة من الحالات اللي ذكرناها نحن منشجع عليها، نشجع أولياء الأمور أولياء البنات، ومنشجع الأغنياء على مراعاة هذه الأشياء. الله تعالى يعين ويسهل إن شاء الله. ما دام الإنسان هو دين وأخلاقه حسنة فلا يبالي بعد ذلك، المهم رضا الله سبحانه وتعالى، وبتتيسر معه بإذن الله عز وجل. عسى الله يسخر له إنسانا يساعده بالمهر، أو يسخر له يعني عائلة بتقبل بمهر خفيف ما دام هو دين يخاف الله سبحانه وتعالى. هلا بالنسبة للسؤال الذي بعده عم تحكي عن موضوع الزكاة. هلا هذه المسألة كمان فيها شوية تفاصيل بين المذاهب. السادة الشافعية بيقولوا إذا كان مهر هذه الإمرأة نصاب ذهب أو نصاب فضة. نصاب الذهب يعني 85 جرام ذهب صافي وما فوق، نصاب الفضة يعني 200 درهم إسلامي فضة وما فوق. إذا كان افترضنا هذا الرجل سمى لها مهر هو نصاب فضة أو نصاب ذهب، ثم بعد مرور سنة من تسمية المهر في العقد، مرة سنة كاملة، مرة حول هجري كامل، بما أنه هذا المال وهذا الذهب لألها سواء قبضت ولا ما قبضت، استلمت ولا ما استلمت، ما دام زوجة مصر، واحدة اثنين حاضر في البلد، الجواب عليها أن تدفع الزكاة، عليها أن تدفع الزكاة. هلأ في تفاصيل عند العلماء، إذا كان هذا الدين هذا المهر اللي هو دين يعني، إذا كان هذا حال، أما إذا كان مؤخر ومؤجل إلى أجل فالجواب عند حلول الأجل، برجع بعيد، عند حلول الأجل لما تستلم الذهب تأخذ الذهب تزكي عنه عن السنين التي مضت. تبعنا كيف؟ عرج عيدة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اللي أعطى وسمى يعني أعطى يعني سمى في العقد لزوجته من المهر نصاب ذهب أو نصاب فضة. على أسأل 10 جرامات 50 جرام هذا ما عليها زكاة، نصاب ذهب يعني 85 جرام ذهب صافي وما فوق. فكان مهره هو نصاب ذهب، من وقت ما سمى هذا النصاب الذهب في العقد إلى أن يمر عليها حول كامل هجري، بعد مرور الحول الكامل بدها تدفع زكاة هذا المهر لو ما قبضت بإيدها، ما دام هذا المهر حال وما دام زوجة موسر وحاضر في البلد. أما إذا كان زوجة غائب ليس في البلد، أو كان معسر ما معه مصاري يعطيها، أو كان هذا الدين اللي هو المهر كان مؤجل أجلينه إلى أجل، الجواب عند قبضها للذهب تزكي عن الأحوال الماضية، الأحوال يعني السنين التي مضت. هيك مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. هلأ إذا طلعنا إحنا على مذهب الحنفي عندهم أخف، عندهم بسموا المهر هن دين بس بسموه دين ضعيف، بسموه في المذهب الحنفي دين ضعيف، بالتالي عندهم يعني لا تزكي إلا عند القبض، بعد ما تقبض الذهب، بعد ما تقبض العملة الورقية بالدولار ولا باللبناني ولا بغيره، بعد القبض تستلم المال بإيدها، ثم تنتظر عليه سنة كاملة هجرية، إذا كان هو بلغ النصاب ومر عليه سنة هجرية كاملة بتزكي عليه. هذا في مذهب الإمام أبي حنيفة. اللي أخذ بهالكلام للسادة الشافعية ما في عليه أي أشكال ولا ضرر، واللي أخذ بكلام السادة الحنفية كمان ما في عليه أشكال ولا عليه ضرر. طيب كما قلت عند الحنفي دين ضعيف، يعني لا تزكي عن الأحوال التي مرت أو السنين، لا تزكي عن الأحوال الماضية، لا تزكي عن السنين الماضية، إنما بعد ما تقبض المال إن كان ذهب ولا إن كان بالدولار، إذا كان بلغ نصاب ثم مر عليه حول الجواب تدفع الزكاة. تدفع الزكاة، الزكاة هي 2.5%. بالنسبة للعملة الورقية عند السادة الحنفية كمان، لو كان مهرها بالدولار عند القبض، عندما تستلم المهر ثم إذا كان بلغ نصاب ثم مر عليه حول يعني سنة هجرية كاملة تدفع الزكاة، أما إذا كان ما بلغ نصاب ما عليها زكاة. كم النصاب؟ النصاب قلنا نحن 200 درهم إسلامي فضة خالص، يعني هلأ ما يعادل هلأ بيطلع تقريبا 500 وشوي من الجرام بالفضة. هلأ إذا حولناهم على الدولار بيختلف من سنة لسنة حسب ارتفاع الهدا. كان من فترة قريب 500 دولار أسترالي. فإذا كان هيك الحال، كان مهرة أكثر من 500 دولار هو هيك عادة أكثر الناس. عند القبض لما تقبض وتمسك بإيدها وتاخد يعني المهر تستلمه، تصبر على ذلك سنة، إذا بقي لسنة تدفع عليه الزكاة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال جديد أيضا معنا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حاجة هنادي، يعطيك العافية. أهلا وفيك، أهلا وسهلا فيك. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ كريم. كيف صحتك شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. الحمد لله، بارك الله فيك. السؤال الأول، إذا واحد يعني كان متزوج وصار في اختلاف بينه وبين زوجته وفسخ العقد، إما بيخلع يعني كان في مهر بيناتهم، يعني بعد فترة عادوا العقد بس ما قبضت الزوجة المهر، يعني عرفت الأول، هل إنه هي إنه فيها طالب بالمهر الأول ولا كيف؟ لحظة، هي لما عملت الخلع نعم، هي ما تنازلت عن المهر، قالت له خالعني على مبلغ وقدره كذا أو خالعني على مهري، شو اللي قالت له إياه؟ هلأ هي إذا قالت له خالعني على مثلا مال قدره كذا، بس المهر اللي كان مكتب له بالعقد مثلا اللي بأخر بيقولوا له هيدا ما حصلت عليه، عرفت كيف؟ هي تنازلت عن المهر؟ ما تنازلت، لا هي ما تنازلت. نعم، خليك معي شوي. نعم، هي تنازلت عن مال معين، نعم، غير المهر. غير المهر، ايه. اذا نعم، هي مطلوب منها تعطيه هذا المال، عطته اياه؟ هي ما لا ما عطته اياه، هي الشيخ لما يكون واحد انه في عقد والمهر. وحدي خليكي نعم معي، وحدي. نعم، هي عم تطلب منه الخلوع وقالت له لسبب شرعي خالعني على مبلغ وقدره كذا مثلا. نعم، على 1000 دولار. عم قال له هو خالعتك على هذا، ما هيك؟ نعم. الألف نعم دولار وصلت للرجال ولا ما وصلت؟ وصلت خلاص، معناته نعم هذه وصلت له، ماشي؟ نعم. بيبقى في دمته المهر، بيبقى أيوة في دمته المهر، هذا دين للمرأة على الرجل. نعم، هذا لما عملوا نعم عقد نكاح جديد نعم بمهر جديد نعم، ماشي؟ معناته بيطلع نعم على المهر القديم والمهر الجديد. هذا هو الجواب. نعم، بارك الله. أما إذا كان أثناء الخلع تنازلت عن المهر الأوليني، نعم خلاص ما بقى لها شيء مهر الأوليني، إنما بيطلع لها من المهر الجديد. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب، والسؤال الثاني، إنه إذا مثلا يعني صار في عقد بين أكيد رجل وامرأة، لكن قبل الدخول صار في خلاف، فتم الطلاق قبل الدخول، تم الطلاق، وهذا الرجل قدم هدايا للمرأة، يعني هو هل له أن يطالب بهذه الهدايا؟ يعني يرجع يقول له بدي مثلا ذهب والأغراض اللي أعطيتكني والمال وهيك. بس نعم، أنت عم تقولي حصل الطلاق. إيه، حصل طلاق. إيه، حصل طلاق، يعني هو طلقها ولا قالت له إيه أنا بتنازل عن المهر بس طلقني؟ لا، إذن هي إلى أول شيء لما طلقها قبل الدخول لها نصف المهر. نعم أوكي. ماشي. نعم. الذهب والهدايا اللي هو عطيها إياها بالأول. نعم. ماشي. كان هو عطيها إياها على وجه الهدية والتبرع اللي أنا وهبتك إياهن ملكتك إياهن. إذا كان هو هيك من طريق الهبة والتمليك فهذا كل نعم. كل الأغراض هي لها. نعم. كل نعم. لها لها. نعم. ما دام على طريق الله. التمليك والتبرع. نعم. بارك الله فيك حج غادة. وبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم شكرا السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن مثل سؤال للشيخ. أكيد تفضل. الله يزيد فضلك إن شاء الله. الشيخنا الفضيل إن شاء الله. المرأة جوزها حلف عليها طلاق وقالها تخرج من البيت تكون طالقة. وهي خرجت. نعم. هل هي بتكون طالق؟ نعم. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني هي قالت له بعد ما اتخانقوا مع بعض قالت له تحرم علي حرمة خيي وبي وإمي. وهم هلا صالحون الحمد لله. بس قالت له أنا قلت إنه أنت تحرم علي حرمة خيي وإمي وبي. فإيش بتوقع؟ أول شيء الطلاق المعلق بحصول أمر ما، كأن قال لها إن خرجتي من البيت فأنت طالق، ثم هي خرجت من البيت الجواب وقع الطلاق، وهذا المنصوص عليه عند المذاهب الإسلامية الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وقع الطلاق. هلأ بده يرجع لها، بده يرجع لها من الطلع. إذا كان هو علق على طلقة واحدة أو طلقتين مسمي هذا طلاق رجعي. لا هو ثلاث طلقات. ثلاثة؟ هيك قال علي هيك قال انه هو حكى لي يعني انه علي الطلاق بالثلاثه خرج تطلع من البيت فانت طالع. فانا بعد اذنك انا سالت شيخ ثاني فقال لي ما بعرف انا بحب اسال كثير قال لي انه لازم هو طالما هو قالها تخرجي من البيت فكان غاضب فما ما ما بتطلق عليه الطلاق. فهي بسالك انت بتقول لي لا انا عم بين لك وبين لك وبين لكل المستمعين وإذا كان هداك اللي أفتيك عم يسمع كمان خليه يتعلم ويستفيد. هذه المسائل منها المسايرة بين الناس ولنها الفتاوى بتكون لمراعاة خواطر الناس. بالنسبة لهالأمر منصوص في كتب الفقهاء علماء المسلمين الشافعية ومالكية وحنفية وحنابلة إنه الغضب ليس عذرا مهما كان الغضب شديدا ما دام الرجل ما زال في عقله ما غاب عقله مهما كان غضبه شديدا طلاقه يقع عن كل المذاهب الإسلامية. لو فتحنا كل كتب المسلمين ستجد مثل هذا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يستوصيه قال أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب. ثلاث مرات أعاد عليه السؤال وثلاث مرات قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لو كان الغضب عذر للإنسان ففي حال غضبه مهما فعل ومهما قال فهو غير مؤاخذ وغير ملام كانت الناس تبقى بغضب. وانت بتعرف انه أغلب مشاكل الناس سبب الغضب، قطيعة الأرحام أغلب أسباب الغضب، الطلاق أغلب ما يقع في الغضب، القتل ظلما أغلب ما يقع في الغضب. الغضب في الإسلام منه عذر ما دام هو في عقله فيكتب عليه ما قال، هذا في حكم الإسلام وهذا منصوص عليه في كتب العلماء. فيك ترجع على الكتب اللي عم نحكي عنها. الأمر الثاني الأمر الطلاق المعلق، إذا كان المعلق بالثلاث بما أنه طلاق معلق لكن كان بالثلاث معناه إذا فعلت المحلوف عليه والمعلق عليه وقع الطلاق بالثلاث. هذه منا مسايرة لحدا، هذا حكم شرعي. إذا حدا بقول لك غير هيك بقول له أنا بقول له أنا بشان تقول له كمان إنه هاي كتب المذاهب الأربعة بين أيدينا الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة نصت على ذلك وقالوا هذه مسألة إجماعية. عسمي لك اسم الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول في كتابه هذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها، ما حدا خالف فيها لا من الصحابة ولا من السلف الصالح. لقد واحد يقول لي إجا واحد بعد 650 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في دين الله شيئا جديدا وبدعة سيئة ضلالة وأفتى للناس إنه هيدا ما بيوقع الطلاق، بتقول له هذا إنسان لا يؤخذ بكلامه، ولو كان مشهور عندكم هذا إنسان منه مجتهد، فبالتالي لا يؤخذ بكلامه، ما من عارض الدين كرمال خاطر فلان. هذا من باب الأمان الشرعية. يعني هلا واحد فتش فتش فتش فتش ما يشوف إلا ابن تيمية هو اللي قال هيك. أما الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابي والسلف كلهم على هذا رضي الله عنه. هذا من باب النصيحة لكل المستمعين، إذا حصل الطلاق المعلق وحلف على زوجته أن إن فعلت كذا فتكون طالق بالثلاث، ثم هي فعلت الجواب وقع الطلاق بالثلاث، ما فيها مسايرة لحد. يعني هي هلا بالنسبة له طالق. إذا كانت عم تقول إنه علق الطلاق نفس ما حكيت لك بالثلاثة، ما هيك مش مرة بالثلاثة بالثلاثة، قالها أنت إذا تطلع من البيت أنت طالق بالثلاثة، ثم طلعت وطلعت وقع الطلاق بالثلاث. بتتحمل هي وبتحمل هو، وشرع الله فوقنا كلياتنا. وبقول له مخافة الله أولى، ما تنطلعوا بكلام الناس وشو بيحكوا الناس، وما تقول أنا عندي أولاد أو ما عندي أولاد، بتقول الله هو الرزاق، ويوما ما بدي فارق هذا الرجل، كل واحد منا بدي يموت. إذا فارقته الآن على طاعة الله خير من أن أفارقه على معصية الله. هذا السؤال الأولاني، هي السؤال الثاني هو خلاص يعني ما فيش جواب إله، لأنه خلاص الجواب الأولاني هيك اعتبرها طالق. هكذا هو سألني إنه على زوجته، ما قالت له نعم على زوجته، ما قالت له إنه تحرم عليا، فهي تجوز إنها تقول تحكي الحكي هذا؟ لا تجوز إلا لحكم. لا نحن ما بنقول إنه تفعل هيك أو تقول هيك، نمنعها. نعم. بس كلامها هيدا ما بيتعلق بطلاق، لأن العصمة بإيد الرجل مش بإيد المرأة. أكيد نحن بنمنعها تحكي هالحكي هذا، بس ما بيوصل لمرحلة أنه يثبت فيه هذا طلاق، لأنه العصمة بإيد الرجل ليس بإيد المرأة. لكن بما أنه حصل أنه علق عليها الطلاق بالثلاثة ثم هي خرجت، وقع الطلاق بالثلاث. لو قلت لي طلقة وحدة، كنت أنا أقلك بالطلاق الرجعي ممكن يرجعها ضمن العدة وإلا أرجعتك إلى نكاحي، ولو انتهت العدة في يعمل عليها عقد نكاح جديد. أما بهالحالة هاي طلقها بالثلاثة معلقا على شيء وفعلت المعلق عليه، حرمت عليه. نصيحتنا هي التزام الشرع. والله أنا هلا بسكر معك وأحكي معك والله. هذا التزام الشرع، ما في مسيرات يعني ومراعاة خواطر، بقدر ما هو حكم شرعي. في ناس بتحب تلتزم بالأحكام الشرعية، وفي ناس بتحب تهرب. شوف لك شو مخرج، واحد قاعد هيك بشو زاوية لابس عباية، بنعطيه شوية مصاري، بيجي بقول له خلاص يا بنتي ارجعي له، بقول له طيب ما بعد عيدة يا ابني، حط شوية مال بالجرور، خذها على البحر، وزع رزق على الفقراء، حطها بدمتي وحطها برقبتي. في ناس بتحب تهرب للمعصية. الله يجزيك الخير. عليهم بالصبر والتزام الشرع، خير لهم في آخرة وفي قبر في حساب. الله يجزيك الخير يا شيخ، وإن شاء الله بميزان حسناتك. الله تعالى يتقبل منا. الله يجزيك الخير. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير. ما دام طلقها بالثلاثة وعلق الطلاق بالثلاثة على أمر وحصل هذا الأمر، وقع الطلاق بالثلاث. يعني شو بدي أقول له؟ بدي أقول له رجع لها بالحرام وعاشرها بالحرام وعاشرها بالزنا، وأنا عارضي لك خاطرك. بدي أقول له هذا حكم الله، تحمل اللي حصل منك ومنها، وعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. شو أول واحد بفارق زوجته بيطول باله وبيصبر، هذا حكم الشرع، خير له من أن يقع في الحرام. يرجع لها بالحرام، والمدرس والواعظ ومأذون النكاح اللي عم يشتغل بهالأشياء يبين ويوضح. مش مثل بعض الناس اليوم بياخدوا رخصة باسم مأذون النكاح بس مشان المال، يعني تجارة. مطلوب منه هذا الشخص اللي عم يعمل عقود نكاح للناس هو يتعلم أول شيء، ثم يبين للناس أثناء عقد الزواج هيك بتم هيك ما بتم، هيك هذا شرط هذا منه شرط، بدي يوضح لهم الأشياء. وإلا اللي احنا عم نشوفه من الناس من المشاكل اللي عم تحصل وهي كثيرة جدا، سببها ومن أسبابها وليس هو الوحيد الجهل بالدين. أنه قال لك الشيخ ما قال لي ما علمني ما دلني، أجا عمل عقد وقبض مني مال وراح. ما بيصير هيك، بده كمان يبين له. شوف قديش عم يصير مشاكل وخصومات بين الناس وكثر الطلاق بين الناس بشكل كثير، يعني اللي عم بيطلق أكثر ظاهرا ممن يتزوج بهذا البلد. بدي ينتبهوا، أكثر خصومات اللي أدت للطلاق سبب الجهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحال إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. ممكن نحكي مع الشيخ؟ نعم تفضلي. ألو. إيه حجي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. ممكن أسأل سؤال بالنسبة للمهر؟ في عندي أنا بنت تزوجت يعني تقريبا من 22 سنة. فبهذاك الوقت كتب مهر 5,000 دينار. نعم. كتيبة كتبوه يعني مؤخر. وتمت الزواج. هلا هي الله يرحمها توفيت، عندها هي 4 أولاد. صاروا بالغين رازين يعني. يعني أصغر ولاد عمره 16. المهم هلا بالنسبة للمهر هذا، هي عندها ذهب، هو نلبسها إياه ونحن لبسناها ذهب. بالنسبة للمهر، بالنسبة للأهل، لمين بيطلع المهر؟ يعني بعد وفاة زوجها لمن؟ بعد وفاتها. نعم. المهر اللي بيهمته. نعم. وإذا إلها مصاري كمان بالبنك، وإذا عندها ذهب كمان. نعم. فمين الوريث يكون؟ نعم. طيب إن شاء الله شيخ حيجاوبك. ممكن. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وفيك آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. من الراديو. السلام. نعم. شكرا. شكرا لإلك. أيضا اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن استفسار من الشيخ؟ تفضل. يا شيخ يعطيك العافية. بس سؤال توضيحي، يجب الشهود في عقد الزواج أم لا؟ عقد الزواج؟ نعم يجب فيه الشهود أو لا يجب؟ نعم لابد يجب. بالعقد. عقد الزواج لا يتم بدون شهود. وفي الطلاق؟ الطلاق لا يحتاج إلى شهود. الطلاق لا يحتاج إلى شهود والعقد يحتاج إلى شهود. صحيح. جزاك الله. آمين وإياكم. شكرا لك. هكذا في الإسلام، عقد الزواج يحتاج إلى شاهدين على الأقل. نعم. أما إجراء لفظ الطلاق لا يحتاج إلى شهود. إن أراد أن يكون في شهود ما في إشكال، لكن يتم ويصح ويقع لو ما كان في شهود. هلا بالنسبة للسؤال الذي قبل هذا، المرأة ماتت ومعها ذهب ومعها مال و و و وفي مهر بدمة زوجة. الجواب، المهر اللي بدمة زوجة لألها، فمنضمه إلى التركة، فبيكون هذا المهر والذهب اللي معها وكل المال اللي عندها حتى ثيابها، كل هذا ميراث. من يأخذ الميراث؟ يوزع على حسب الشرع. إذا عنده أولاد وزوج، الزوجة بيطلع له أسهم والولادي بيطلع لهم أسهم. إذا أما وأبوه عايشين كمان بيطلع لهم. المهر اللي هو بدمة الرجل من ضمن الميراث، والذهب اللي كانت معها والتياب كل هذا تركة، نسميه تركة، فهو ميراث يرثه الورثة. مين ورثتها؟ في زوجة، في عندك أولادها وفي إما وأبوها، كل هول بده يطلع لهم ميراث، كلهم يقسم يعني طبعا على حسب الحصة الشرعية في الإسلام، كلهم بيطلع لهم حصة. فإذا كان هذا الرجل مثلا أخذ من الذهب أصن، الشخص اللي عم يشتغل معهم بتوزيع الحصص إذا كان إنسانا ثقة يخاف الله بيقول لهم أصن اللي أخده هيدا من الذهب، هذا الرجل الزوج منعده هيدا من الحصة اللي أخدها، إذا كانت ناقصة من زدله، إذا كانت أخذ زيادة من طالبه، لحتى نوزع التركة على الجميع. فما بيقول إنه زوجي ماتت، ما بيقول الرجل إنه زوجتي ماتت ما بقى لها مهر، لا هذا المهر لألها. نعم. فهذا من ضمن التركة والميراث محطوط لألها، فبيطلع لها لأمها إذا عايشة، بيطلع لها لأولادها لزوجها ضمن هذه التركة كلياتها على حسب القسم الشرعي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر أيضا، إذا كان مهر الزوجة تعليم سورة من القرآن الكريم وحدث الطلاق بعد ذلك، قبل الدخول أو بعد الدخول، فهل للزوج شيء في هذا؟ الله، بما أنه هو سمى أن يعلمها سورة معينة من القرآن الكريم، نعم أكيد هو بده يلتزم فيها. فإذا حصل الطلاق قبل الدخول بيطلع لها نصف المهر. نعم. على نصف المهر معناته أنه طلع لها تعليم نصف سورة. نعم. إذا كان هو بده يطبق الشرع بده يعمل هذا الأمر، تعليم أن يعلم هذه الإمرأة نصف سورة في كتاب الله. يعني وفي بهالحالة هاي يأمن لها بأجرة، بيعطي حدا ثقة يخاف الله أجرة إنه يعلمها نصف الصورة حتى يلبي ما وعد به، لأنه هو التزم بهذا الأمر أنه يعطيها من مهرها نصف صورة. نعم، يعني أجرة التعليم مش لصورة كاملة، بيعطيها لحدا أجرة التعليم نصف الصورة. نعم. طيب معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الحال الشيخ الدكتور المحترم؟ الحمد لله والشكر لله رب العالمين. سؤالي هو بالنسبة لمهر الحر ومهر الأمة، طبعا هو لا يوجد أمة الآن، ولكن إن وجد هل لهن مهر ويجب إذن، يعني خلنا نقول موافقة رأيهن الشخصي ومن وليهن؟ الولي تبعهن. نعم. وهل مهرها مثل مهر الحرة أم كيف، أو ليس لها مهر هكذا؟ يعني خلنا نقول مثل السبايا زمان. طيب الشيخ إن شاء الله حيجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف صحة حجة هنادي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي سؤال، كيف صحة شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله. عندي سؤال عن المهر، كانت الزوجة قد رضيت أنه هي ما تأخذ المهر لها، هل هذا يجوز أنه هي ترضى أنه سمحته أنه هي ما تأخذ المهر؟ بس بدي أستفسر عن هالقصة. كيف يعني؟ يعني الفرق بين تقول له أنا رضيت وصابر عليك وهلأ ما بياخدوا منك، بياخدوا منك بعدين، وفي فرق تقول أنا هو هذا المهر نفسه أنا تنازلت عنه وسامحتك فيه، لا أطالبك به لا اليوم ولا بعدين. أي واحدة بالعقد ما مذكور مهر؟ العقد مذكور أنه مهر غير مقبوض. عن المقدم والمؤخر ولا عن أي مهر؟ عن المقدم. طيب بعدين ايه؟ معناتها ما استلمت المهر. نعم. لا ما استلمت المهر، هي فيها تسامحه، يعني فيها بشرع تقول له انه انا سامحتك فيه وخلاص ما بدي اياه ابدا. اذا كان هذا برضاها او بطيب نفس منها، قالت له انا بتنازل عن هذا المهر كله، يجوز. ما في اي اشكال. وفيها تقول له بتنازل عن قسم منه، هي شو خاطرها وطيب نفس منها بتقول له، بتقول له كل المهر أنا تنازلت عنه، بتقول له أنا تنازلت عن المهر المقدم، شو هي شو بدها؟ فيها تقول له أنا شايفتك هلأ مثلا شوية عليك ديون ومشغول، هلأ أنا ما بطالبك فيها، لك بعدين بطالبك. هذا في فرق، يعني كل وحدة إلى حكم. شيخ هو وقت اللي صار العقد ما صار في اتفاق. المهر المقدم هو بده يدفع الرجل بحال المرأة طالبته فيه، بيدفعه فورا. المرأة هي رضياني وما طالبته، هي رضياني، فهو ما عنده أي أشكال، عم يأخر الدفع لأنه هي رضياني. نعم. بس ما سقط عنه. نعم. لحتى تقول له أنا أسقطت عنك. أيوة. هي أيوة. المهر لإلها هذا المقدم وثابت أيوة. بذمته تجاه هذه المرأة، لكن هي رضياني أنه هلا ما يدفع، رضياني لو أخر لبعدين منا زعليني، بس ما أسقطت عنه. هذا السكوت منه أسقاط عنه. لا، السكوت منه أسقاط. تمام، فهمت شيخ، بارك الله فيك. آمين وفيك إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لك. شكرا لك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا سؤال، هل إذا سامحته لكن بعدين غيرت رأيها بسبب مشاكل مثلا، فقالت بدها تغير رأيها، هل لها أن تغير رأيها في المسامحة بمهر الزوج؟ عم تحكي عن المهر المقدم اللي هو مرأة. المهر المقدم اللي هو مرأة إذا هي سامحته فيه بما أنه عن طيب نفس منه، نعم، سقط وليس لها أن ترجع عن ذلك. لأنه هذا سقط وتنازلت، مثل واحد تنازل عن دين كان لأله، تنازل عن شيء لأله فوهبه لواحد آخر أو ما شابه ذلك. المهم بما أنه هي سامحت من طيب نفس منها، سقط عن الرجل ذلك، فلا تطالبه بعد ذلك. لكن العلماء بيقولوا في موضوع النفقة ليس في موضوع المهر. المهر قسموا لقسمين، إذا قلنا مقدم ومؤخر، وسامحته بالمقدم اللي مرق فسقط. هلا بالنسبة اللي هو جاي بالمستقبل، النفقة، نعم، هو مطالب انه ينفق عليها، فقالت له انا سامحتك بالنفقة، نعم، بتطلع بتحكي عن اي نفقة؟ عن شيء بالمضى، يعني مثلا هو كان صاروا شهر ما انفق عليها، ولا عم تحكي عن شيء بالمستقبل بده ينفق عليها؟ اذا كان عن الشيء اللي مضى خلص سقط، قالت له سامحتك سامحتك. اما عن المستقبل، قالت له مثلا انا مسامحتك من هلا لخمس سنين ما تنفق علي، ما تصرف علينا. أنا بعد شوي غيرت رأيها، لها أن تغير رأيها بالنسبة لأمر النفقة في المستقبل. نعم. هلا بيبقى سؤال اللي سأله الأخ عن الأمة والحرة. عن الأمة والحرة، نعم بيختلف مهر الأمة عن مهر الحرة. مهر الأمة المملوكة غير الحرة له شروط، يعني امتين بيتزوج الرجل الأمة وهل له أن يتزوج أو لا يتزوج. إذا كان في حاجة توفرت فيها شروط، في شروط معينة لها بيتزوج وبيطلع على المهر، وهي عادة مهرها أقل من مهر الحرة. الحرة لها مهر أكثر من مهر الأمة. هلا التفاصيل أكيد في تفاصيل، ولي أمره ونحو ذلك، سيدها بيكون لهذه الأمة هو ولي أمره، وديك الحرة وليها معروف من هو. هلا ما لا أدري شوف وين بدي يوصل السائل حتى نساعده، لكن هذا مجمل السؤال. طيب. هذا جوابه. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ الحمد لله، الحمد لله بخير وعافية. شيخنا بس سمعت هسه على أساس الزوجة إذا رجلها دفع لها المهر أو مثلا ما دفع لها على المذهب الحنفي الزوجة، قلت لازم تدفع زكاة عليها. الزكي يعني مثلا هي ما مستلمت مثلا للمهر، أو يعني لو مثلا تستلم للمهر يلا الزكي على المهر، يعني ما افتهمت هذا السؤال إن شاء الله مال الزكاة. بدي أنا أفهم عليك بس لو سمحت بتعدلي عمالي يعني شوي. أنا مثلا هسه متزوج زوجتي وسوينا العقد على المذهب الحنفي. نعم. هذا مثلا المهر المؤخر المؤخر مال الزوجة. نعم. هذا مثلا لنفرض يعني كمبلغ هيك افتراض $1,000 لنفرض. هذا المبلغ مثلا مؤجل بالمذهب الحنفي لحد لو يتم الطلاق او يموت الزوج. نعم. تاخذ صحيح. المهر المؤخر. صحيح. صحيح. حسب ما انت هسه قلت. صحيح. جنابك. زين هذا الشيء يصير مثلا لازم تدفع عليه زكاة؟ لو هي مثلا لما تقبض المال. ايه. لما يصير بايد المال تقبض هذا المال ثم تنتظر عليه سنة هجرية بتزكي عليه. هاي إلا تقبض البون يلا تزكي. هكذا بعد القبض. ها يعني مو من هسه مثلا هي متزوجة. لا هذا بعدو دين ضعيف هيك عنده. اشكرك شكرا جزيلا. في امان الله، مع السلامة. معنا ايضا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. الله يجزيك فضلك. اهلا وسهلا فيك. نعم تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أنا سألت قبل شوي بالنسبة لابنك. أنا أمها. بالنسبة للمهر، بالنسبة لمهرها، طيب هل الزوج زوجها يرث من مهرها؟ يرث من مهرها؟ نعم. مش فقط بس من المهر، من كل التركة تعيتها اللي من ضمنها. نعم. اللي من ضمنها. نعم. مهرها. طيب هلا بدي سؤال ثاني. هلا انا بس ما بيطالب من الميراث، بس انا اذا ما طالبت بالميراث يعني فلا اي اسم انا هي اما لها من الميراث بيطلع لك من الميراث. اذا انت حبيت تقولي لالون انا حصتي بعطيها لاولاد بنتي. نعم. إلك حق، ما في اي اشكال، هذا خير منك وعمل خير. نعم. واذا بدك تقولي بما انه الشرع بيطلع لي حصه انا بدي حصتي. طيب هلا اقسم انا اذا ما اخذت شيء يعني؟ هل تقسم اذا لم تاخذ شيئا؟ لا لا، انت يا بتقولي انا بدي حصتي يا بتقولي انا ما بدي اياها. نعم. اذا حبيت تتنازلي عن حصتك لكل الورثه إلك حق. نعم. اذا حبيت تتنازلي عن اذا ما حكيت شيء بالمره. كيف ما حكيت شيء؟ اذا ما حكيت ما فتحت السيره يعني. لا هن بدنا نبين لهم من حيث الشرع حتى ما ياكلوا مال غيرهم بغير رضاهم. هن ما سالوا. لا انت بده حدا يبين لهم، انت بنفسك. نعم. او حدا غيرك ببين لهم انه. نعم. هيدي بنت فلانه اما بيطلع لها كذا وحصه امها بدها اياها، او حصه امها بتقول هيدي بس للاولاد، او بتقول لولد دون الاولاد، او للكل. نعم. حسب ما انت بترغب يعني. يمكن طيب تقولي انا بيكون. يمكن تقولي انا بدي الحصه كلها اخذها. نعم. ممكن تستعمليها لإلك، ممكن تقولي. نعم. انا بدي اياها كلها وانا. نعم. بدي اتصدق عن روحها، بدي اعمل شيء عن. نعم. روحها. نعم. هذا الشيء بيرجع لك يعني، يا اما. نعم. انت بنفسك توصلي الخبر لإلهم، او حدا ثقه. نعم. يخاف الله بيقول لهم يا جماعه انتبهوا، حكم الشرع. نعم. 1 2 3 انتبهوا. نعم. لهذا الامر وما تنسوه في اخره. طيب هلا استمتع فيها هو في مده 22 سنه، هو مدافع المهر، فهل هذا حرام يعني؟ انه هو ما دفع مهره؟ ما دفع. ايه نعم اكيد حرام. ايوه يعني ياكل ياكل يعني هي تقسم يعني بهال. لا هي بالنسبه لها هي بتاخذ المهر على حسب ما هن متفقين عند الطلاق او عند الموت. فبوفاتها هذا بدون يعني وقت معين يعني بوفاتها لها المهر. بالتالي الرجل يطالب يدفع المهر. نعم. والمهر يوزع على الورثه. اذا جحد وانكر وقال انا ما بدي اعطيكم المهر هون بيكون عصى الله، هون بيكون وقع بالحرام. هو صعب التحصيل منه يعني مع انه صعب التحصيل. هلا يعني حصلنا حصلنا منه ولا ما حصلنا نحن منبين له حكم الشرع. فاذا دفع هو استفاد، اذا هو جحد وانكر عصى الله وعليه مسؤوليه في الاخره. طيب ممكن يقول له انه انت طالع بحجه لانه مو حاجه لا حجه وعمره عنده. ايه ما هو بالشرع الاسلامي الشخص منا بعد وفاته قبل ما يوزعوا الميراث والتركة على الورثة بيطلعوا إذا منه حاجج ما كان حاجج بيطلعوا من هيدا من التركة مال للحج والعمرة. قبل ما نوزع التركة على الأولاد بعد وفاة أبوهن وبعد وفاة أمهن بناخد من هالمال قدر للحج والعمرة إذا كانت هي بحياتها ما حجت ولا اعتمرت. هيدي ما لها علاقة بحصة الميراث بينك وبينهم. تقولين قبل ما توزعوا الميراث بتطلعوا لها أجرة حجة وعمرة. بهالحالة هاي نحن بننصح بندخل إنسان يخاف الله بروح بينصحهم بميلهم بيعطون أحكام الشرع إنه هيدا بالشرع حكمه كذا كذا كذا كذا. قبل توزيع التركة على الورثة منطلع أجرة الحج والعمرة للإنسان الذي مات إذا كان بحياته ما حج ولا اعتمر. نعم الله يرحمنا ويجزاكم الله خيرا. آمين. وبارك الله في علمكم وزادكم علما. بارك الله فيك. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مع السلامة. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قبل أن نختم جاءنا اتصال أيضا من بعض الأخوات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. ما هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن جوزها ما بيصرفش عليها من سنين وبيبدي أخوه عليها ومش بيصرف ولا على إقامتها ولا على أكلها ولا على شربها ولا على أي حاجة تخصها؟ شكرا لك. بارك الله فيك على سؤال مهم. في هذه الحالة إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته النفقة الشرعية الضرورية، والنفقة الشرعية الضرورية مقدرة ومعروفة في حكم الشرع شو هي. نحن ما عم نقول انه ما عم يجيب لها سيارة وما اشترى لها بيت ومن الرفاهيات، عم تحكي عن المصروف الضروري من الأكل والشرب وما شابه ذلك. إذا كان هو ما عم يصرف عليها النفقة الضرورية نعم لها أن تطالب بأمر الطلاق. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بترفع أمرها إلى القاضي الشرعي. ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي والقاضي الشرعي يجبره على أن يدفع النفقة. فإذا تبين عند القاضي أنه هذا إنسان فقير ما عنده مال، بيقول السادة الشافعية القاضي الشرعي بعد ما تكون الإمرأة رفعت الشكوى عند القاضي على زوجها بيعطيه مهلة. القاضي بيعطيه مهلة معينة 3 أيام وإلا ما بدك نحن بنفسخ لك النكاح. منك قاضي تصرف عليها هي ما بدها تصبر على هالحالة هاي، كيف بدنا نعيشها بلا نفقة؟ الإسلام حرم الظلم. فالقاضي بعد ذلك يعني صبيحة اليوم الرابع بيفسخ النكاح على هذا الرجل. ففي هذه الحالة عم تحكي عنها الأخت نعم لها أن تطالب بذلك وبتستعين بالقضاء وبالقاضي الشرعي على هذا الأمر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لهون بيكون انتهى برنامجنا لليوم، ولكن قبل أن نختم نحب أن نسمع منك نصيحة. الذي أحب أن أنصح به هو الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، الالتزام بالشرع. الزواج في الإسلام له شأن عظيم وهو عقد وثيق وترابط قوي، لكن لابد أن يكون مبنيا على أحكام شرعية. وهذه الأحكام الشرعية بالتزامها يستفيد الزوج وتستفيد المرأة، فكل منهما يؤدي حقوق الآخر، فلا أحد يقع في ظلم الآخر، لا الرجل يظلم زوجته ولا الزوجة تظلم زوجها. ما دام الإنسان منا متقيد بأحكام الشريعة، وأحكام الشريعة هذا شيء أوحى الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيه خير للناس في دنياهم وفي أخراهم، وفي منفعة لهم في دينهم ودنياهم، فما علينا إلا أن نطبق هذه الأحكام. ما في شيء بالدين الإسلامي ظلم نظلم فيه الآخرين، كل ما طبقنا الدين كل ما استفدنا وعم العدل بين الناس. صحيح. فكل واحد من هؤلاء يعني من الزوجين يتعلموا أحكام الشريعة، يتعلموا أحكام الزواج، يتعلموا حقوق الزوجين، يتعلموا كيف بتم أمر المهر، يتعلموا أمور النفقة، كل أشياء الضرورية اللي بحاجة لها يتعلموها حتى يؤدوا ما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته من فوائد دينية حول موضوع المهر ونحو ذلك، ونتمنى أن يكون لنا معك لقاءات أخرى ومواضيع أخرى مهمة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع بك المسلمين، آمين، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام هذه المتابعة الطيبة منكم لإذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية، وأشكر من اتصل وشارك معنا وطرح الأسئلة على فضيلة الشيخ حول موضوع المهر وغير ذلك. إن شاء الله موضوع آخر ومهم الأسبوع المقبل، ترقبونا وإلى اللقاء. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.